الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. أنا قد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى وأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت منكرا فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا فأدر لحظك في محاسن عجه تلقى جميع الحسن فيه مصورا. ونحن في حضرة مولانا جلال الدين وجمال الدين اسما ووصفا سمتا وفعلا، لماذا ارتبط الناس بحضرة مولانا؟ ولماذا احتاج الناس إلى حضرة مولانا؟ لأنه لم يميز بين دين ودين وبين عرق وعرق، كان ارتباطه بالجمال لا يميز بين من يأخذ هذا الجمال منه، فهو لا ينفك عن تعبيراته التي ملأت الدنيا بحالة الحب والعشق، حالة الحب والعشق التي ارتبطت باسمه ارتباطا وثيقا. فما أن يذكر الحب أو العشق إلا وحضرة مولانا فارس الميدان، وما أن تذكر ما المعاني التي تعبر عن الجمال إلا وحضرة مولانا رافع الراية التي غزا بها كل القلوب ليرفعها على عروش القلوب كلها. غزا القلوب بغزوة، غزوة حب، غزا كل العالم ليرتبط به كل العالم. غزا حضرة مولانا الناس بغزوة حب، طيرت رأس الكره من القلوب، جذبت قلوب التائهين الباحثين عن السعادة، أوصلتهم إلى المكان الذي كلهم كانوا يبحثون عنه. هذا هو السر الذي ربط الناس بحضرة مولانا. أيضا هناك سر عجيب آخر، وهو أن حضرة مولانا لم يكن يعبر إلا عما يحس به ويراه ويشعر به، لم يكن يقول إلا ما كان يخرج من وجدانه، وهذه من أهم قواعد العاشقين، ألا يعبر إلا عن مكنون فؤاده، ألا يتكلم إلا عما يراه، ليس على حد قول فرعون ما أريكم إلا ما أرى، ولكن على حد أنني لا أتكلم بكلام لا أجد معناه. من تفحص تراجم وسير وقصص المحبين والعاشقين والعلماء العاملين الربانيين، أهل الله لا يرى في كلامهم نقلا عن أحد، إنما ينقلون عن قلوبهم، يكتبون حالاتهم، يشعرون الناس بمشاعرهم، لا يكتبون للناس نقلا عن مشاعر غيرهم، لا يذكرون أفكار غيرهم. من تفحص تراجم المحبين والعاشقين لا يجد فيها نقلا عن غيره ولا أقوالا عن غير ذواتهم وأنفسهم. هذا هو حضرة مولانا، نموذج العاشق الذي يري الناس ما يرى هو ويشعر الناس بما يشعر هو، لا ينقل لهم أحاسيس غيره. تجد كثيرا من الدعاة إذا دل الناس على الله ينقل من أقوال غيره ويذكر لهم أحاسيس غيره، لأنه يفقد هذه الأحاسيس لا يجدها. فلا يصل كلامه إلى الناس. لا يصل كلامه إلى الناس لأن الذي يخاطب في الناس هي قلوب، والقلوب تعرف لغة بعضها البعض. هذا الذي جذب الناس إلى حضرة مولانا، كان يكلمهم من قلب محب يستشعر الكلام والمعنى، كان لا يريهم إلا ما يرى، كان إذا شعر بشيء تكلم به، وإذا لم يجد هذا الشيء لم يتكلم. سمة الصادقين، وهو قانون للعاشقين، لا يتكلمون إلا بما يحسون. وهذا يفسر السر العجيب، لماذا مع كثرة الدعاء الذين يدعون إلى الله لا يتغير الناس بسلوكهم، لا يتغير الناس في أحاسيسهم، لا يتغير الناس في مواجيدهم؟ لأنه لم يكن هناك قلب يتكلم، بل كان هناك لسان. قالوا بالباب طارق، فردوا عليهم قالوا بل سارق. الكل يطرق الباب، اللص يطرق الباب، وأيضا الضيف وصاحب البيت أيضا يطرق الباب، لكن شتان بين الضيف وصاحب البيت وبين السارق. الكلام الذي يقال إذا لم يغرف من وعاء وإناء بداخلك فإنه لا يؤثر في أوعية الناس، لأنه يكون مسروق. معروف أن السرقة ليست فيها بركة، لا ينتفع بها الإنسان، هو شيء يستهلك لكنه لا يفيد، لا يؤثر، لأن القلوب تعرف لغة بعضها البعض. فإذا تكلم لسان القلب وصل إلى القلب، وإذا لم يتكلم لسان القلب لم تعي عنه القلوب شيئا. إنه حضرة مولانا الذي تكلم من قلب ومن وعاء غرف بلسانه منه ليذيق الناس تلك المشاعر وتلك المعاني. لم يكن يتكلم رضي الله عنه إلا إذا أحس. ارتباط العالم بحضرة مولانا ارتباط احتياج. العالم كان يحتاج إلى هذا الذي أتى به حضرة مولانا، صدق المشاعر عن الحب. رأوا فيه الصدق، استشعروه، لأنه لم يفرق بين محب ومحب، لم يفرق بين عرق وعرق ولا دين ودين ولا لغة ولغة، عبر للكل بكل ما عنده. سيدنا جلال الدين الرومي رأى الجمال وأراد أن يريه لكل خلق. اتسع صدر حضرة مولانا لكل البشرية، استوعبه، لأن الحب رسالة عالمية، الحب رسالة ربانية، الحب هي رسالة الأنبياء والرسل التي أرسل بها الرسل. ما أرسل الله الرسل إلا بالحب. لم نجد رسولا يقول لقومه أبدا الذين أرسله الله إليهم بأنه يكرههم، لا نجد ذلك. لو وجدنا ذلك لتيقننا بأن هذا ليس برسول من عند الله. رسول الله يحب كل الخلق، فالحب هو رسالة الأنبياء، هي وظيفتهم، وهو ما ورثوه للعلماء. أرسل الله الرسل بذلك. قال الله في حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة يعني حب. الرحمة هي التعبير والتصوير لمشاعر الحب التي في الصدور والقلوب. فالله أرسل نبيه بالرحمة للعالم، وقال له واصفا الرسل الذين سبقوه في الزمان، قال له: فبهداه مقتده، أي ما أرسلناهم إلا على ما أرسلناك عليه، أرسلناكم إلى الناس بالخير. الحب والرحمة هو إرادة الخير بالخلق، والرسل أرسلوا لذلك. بماذا جاء الرسل؟ جاءوا لإنقاذ الناس، أرسلوا لهم بالحب. فكيف يجتمع في هذا القلب كره لمن أرسل إليه؟ وهذا الذي ورثه العلماء الربانيون، ومنهم حضرة مولانا، ورثوا من الأنبياء والرسل. كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا منهم هذه الوظيفة، وظيفة الحب التي نشروها بين الناس، التي تبدأ بالحب هذه الوظيفة، وأيضا تنتهي بالحب، ولا تتوقف عند أحد ولا عند مكان ولا عند زمان. هذه الوظيفة التي عبر عنها حضرة مولانا في مثنويه عندما تكلم يقول بأنه غبار أثارتها خطى النبي في الأرض، خطى المحبة التي سار عليها الحبيب عندما سار في الأرض، خرج عن سيره مشاعر الحب إلى العالمين، فكانت من هذه المشاعر ذرات غبار. كان حضرة مولانا أحد هذه الذرات كما عبر عن نفسه. خلوت مع الحبيب وبيننا